نعم يغسل إذا تيسر إذا أمكن ولا يؤمم إن تمكن من غسله بالحليق ولا يؤمم يعني قد يذهب ما أجزاء من الغسل ليكون احترق لكن إذا تيسر أنه يغسل والحليق ما يمنع غسله لا بأس وإلا في يؤمم إذا كان الحليق قطعه أحرقه يؤمم نعم